ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج هذا ديننا. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بالدعاء الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. مرحبا، حياكم الله وإياكم. بارك الله فيك. مرحبا، أهلا وسهلا. يراودني كثيرا سر البشاشة والبسمة التي تعلى وجه فضيلتكم دائما، يعني وعندكم من الابتلاءات ما تنوء بالعصبة أذو القوة يعني. فأعانكم الله عليها، فلماذا سر البسمة والبشاشة؟ أولا يعني أن تصبح وتمسي مؤمنا فهذه أكبر نعمة يجب أن يبش لها قلب الإنسان قبل وجهه. نعم، هذا أمر. الأمر الثاني أن نلقى من أمثالك بفضل الله ونوزكك على الله ومن أمثال المشاهدين والمشاهدات من يحبوننا في الله، رغم أن أعمالنا لا تصل إلى درجة أن يعني درجة هذه المحبة، فهذا أمر يعني سبحان الله من من من فضل الله علينا وعلى الناس. فالحمد فلله الحمد والمنة، وهذه البشاشة نحن مأمورون بها شرعا ودينا. بالبشاشة؟ نعم، في وجه الصغير والكبير. نعم، تبسمك في وجه أخيك الصغير. يعني هكذا أنا أتخيل لو أن صورا التقطت لحبيبنا صلى الله عليه وسلم في ليل أو نهار بين أصحابه ما وجد إلا هاشا باشا بسامة. سبحان الله. نعم، سبحان الله. ما قرأت عنه إلا رأيته هاشا باشا صلى الله عليه وسلم. يعني ربما هذه الهشاشة والبشاشة وفي وجه المسلم نتيجة عاطفة إيمانية قوية خلفها تحركها يعني. والإيمان كله عواطف. الإيمان عواطف. الإيمان عواطف. مع أنه يعني مستقر في أذهان كثير من الناس أنه الدين حدود واقطعوا يد السارق واقتلوا من قتل واذبحوا وقطعوا من خلاف واصلبوا، هذا الدين فيه قسوة. لا لا، يعني هذا يعني هذه الصفحة الأخيرة للخارج على القانون، هذه الصفحة الأخيرة في كتاب الإسلام. ده قانون العقوبات، وقانون العقوبات هو آخر صفحة في كتاب الدستور. فإذا كان الدستور الإلهي من طبقه فلا نحتاج إلى الصفحة الأخيرة، هذه نحتاجها للآبق. لكن من قرأ الدستور فطبقه يعني ليس الدين والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الله عز وجل قاد عباده إلى الجنة ترغيبا، فمن قاد أحد فخوفهم بالسلاسل والحدود عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. نعم. إذن الدين ليس هذه الحدود القوية. الحدود ليست إلا للخارج على القانون فقط، قانون الله. وأصل الدين عاطفة. والدين فيه عاطفة. الدين كله عاطفة. في الدين الإسلام عاطفة. الدين كله عاطفة. لا، الإيمان الإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة. العقيدة تخص عاطفة قلبية، عاطفة قلب مشبوبة. يعني مثلا أنت عندما ترى في نهار الصوم مثلا إنسانا عابس الوجه فاعلم أنه ممثل وليس مسلما. هو يمثل الصيام. سبحان الله. يمثل العبادة. معظم المسلمين هكذا. لا، يجب أن يكون هاش، لأن العبادة تثمر. ماذا تثمر؟ الصيام لك أنت، أما لي أنا بالنسبة يعني ما يظهر من الصيام عليك أثره أن تكون هاشا باشا في وجهي. المفروض هكذا. المفروض هكذا. عندما أصلي وأجد أحد المصلين ارتكب خطأ ما، فلا أعنفه ولا يعني يعلو صوته، وإنما أكون له كالطبيب بالنسبة للمريض. هكذا هو الإسلام. كله عواطف. يعني إذن بمناسبة الحديث عن العواطف، ما رأي فضيلتكم في أن نجعل موضوع هذه الحلقة عاطفة الإسلام؟ ما يجوز هذا الاسم؟ عاطفة الإسلام. وكأنها إحدى العواطف الكبيرة، وأعظم عاطفة هي عاطفة الإسلام. مش في عاطفة الأب وعاطفة الأم؟ صحيح. فما بالك بعاطفة دين الله؟ إذن فلنتحاور حول عاطفة الإسلام. على الله. إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الشريقة الفضائية، حول عاطفة الإسلام نطرحها مع حضرتكم على بساط البحث في برنامج هذا ديننا مع الداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. نواصل بعد هذا الفاصل، كونوا معنا. في المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى في برنامج هذا ديننا، ومع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضيلتكم. أهلا وسهلا. مرحبا. وبداية فضيلة الشيخ، الجمود والرتابة هل هما أصل في حياة الناس في الدنيا أم لا؟ أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عليه الصلاة والسلام، الجمود والرتابة شيئان صنعهما الإنسان، لم يصنع له، هو الذي صنعها. نعم. الله عز وجل علم أن العبد يمل، فلون له ألوان العبادات، يعني هذه صلوات، هذه فرائض، هذه نوافل، هذه صلاة الليل، هذه صلاة النهار، هذا الصيام، هذه عيادة مريض، هذا تشيع جنازة، هذه حضور عقيقة مولود، ألوان العبادات نفسها. نعم. حتى لدرجة أن أحد الفرسان، فوارس العرب الذين يحوزون قصب السبق في مسابقات دولية، قال لي إن الحصان لما يجري على ما يسمونه بالتراك في المضمار، يعني في المضمار، لو كان حوله يمنة ويسرة لون واحد، الحصان يمل، الحصان نفسه سبحان يمل الله. سبحان الله. ولما يمل، وإزاي تعرف، كيف تعرف أن الحصان بدأ يمل؟ يقول يكون أذناه تبدأ تترجع إلى الخلف، لكن أذناه إلى الأمام، فهو يبقى مراك حتى الحصان يمل. فمن فضل الله على العبد أنه لون له ألوان العبادات، وكل إنسان فينا له باب يقف أمامه. بمعنى؟ يعني في إنسان حببت إليه صلاة الليل، يقوم الليل، ده بابه، قول خليك على هذا الباب. واحد ثاني حبب له أن يتصدق، واحد ثاني حبب له أن يعلم العلم، آخر عنده شهامة في قضاء حواجب محتاجين. سبحان الله. فكل واحد ربنا، لأن إحنا لينا نسبين، نسب ترابي ونسب سماوي. نعم. النسب الترابي اللي هو إني جاعل في الأرض خليفة، أول شيء أنه مخلوق من طين. نعم. ده النسب الترابي، الإهاب الترابي هذا، أني خالق بشرا من طين. تمام. لما نفخ الله فيه من روحه صار نسبه سماويا. فالإنسان اللي يعيش في إهابه الترابي طوال حياته للأسف، يعيش ويموت كما تموت البغال في الاسطبل والحمير في الدواب في الغابة، خلاص يعني ما سبحان الله، والثعالب في الغابة ليس له قيمة. لما يكون بنسب السماوي، لما قال بعض الشباب أنا ابن رئيس الشرطة، وأنا ابن الوزير الفلاني، وأنا ابن مش عارف، هذا نسب ترابي، هذا نسب ترابي. فقال أحدهم وأنا ابن الذي أسجد الله له الملائكة. هنا وضع يده على إيه؟ وضع يده على نسب السماوي. نسب السماوي. النسب السماوي هو الذي لا يجعل العبد يمل. العباد يملوا من إيه؟ شبابنا لماذا يمل؟ لأنه عنده فراغ، لم يملأ وقته بما يفيد. تخيل أنت واحد شاب أو رجل في عنفوان شباب أو يستطيع أن يعمل، يجلس أمام الليل طوال الليل أمام أفلام ومسلسلات مثلا، بالله عليك ده يعني ماذا تقول له؟ هل ده واحد من المليار وتلتمائة مليون الذين نعول عليهم؟ لا. طيب أين السائلين بالليل؟ أين ما ده هيخرج الصباح يعمل إيه؟ كيف هذا بالعمله أو إلى مدرسته؟ أول يذهب هو يقوم في الظهيرة. يا طب يعني سبحان الله، هل هذا يحسب يعني المصيبة أن ده سبحان الله هذا الطابور الخامس؟ هذه يعني لماذا يمس الغرب، يعني تمس يد الغرب الأشياء فتجوتها، ولماذا تمس أيدينا الأشياء فنعطبها ونخربها؟ هل لأنهم أفضل منا أو أذكى منا؟ بالعكس، بالعكس، ما أذكى، لا أذكى من العقل العربي ابن المسلم، والمؤمن كيسه لا أذكى من المؤمن. صح. لا شوف، كل ما يقترب الإنسان من الله كل ما يزداد ذكاؤه، كل ما يبتعد عن الله كل ما يزداد غباؤه. مع أنه معروف يعني في قطاع كثير من الناس أن الذين يلجؤون إلى حفظ النصوص القرآنية والسنة غير أذكياء، هم يعتمدون على النصوص فقط. ما شاء الله. وأصبحت الدراما السينمائية والتلفزيونية تروج لهذا الفهم. يعني الله يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله. مقرونة. فالتعليم اللدني والتعليم اللي بقلم ومن غير قلم، والذاكرة والحفظ والحفيظة والأشياء هذه، سبحان الله. الإمام أحمد بن حنبل كان في آخر أيامه يسمع الحديث وهو نائم، يسمع حديث جملة حكمة بيتشا يقوم، ائتوني بالقلم، يأخذ يا إمام في هذا العمر، يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، إلى المقبرة. يعني هذا يظل الإنسان يتعلم. فالذي يحفظ النصوص ولكن يستنبط منها، سبحان الله، ما أجمل. يعني أقول لشيخنا مرة رحمه الله، قلت له إن الإمام الزمخشري في تفسيره قال كلاما عجيبا، اتحدث عن حملة العرش. الآية الكريمة ويؤمنون به الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحونه ويؤمنون به. قال الإمام الزمخشري دليل على أن حملة العرش ما رأوا رب العباد عز وجل. وهذا معنى الإيمان، الإيمان بغيب. ماذا قال الشيخ؟ قال لي لو لم يقل في لو لم يقل الإمام الزمخشري في العلم إلا هذه لكفته. يا الله، تنظر إلى تقدير الشيخ لكلام الإمام الزمخشري. نعم. فأنا أقول أن الرتابة والملل ده نتيجة أن الإنسان مش عارف الهدف اللي رايح له. يعني هو يعلم أنه بعيد عن الصراط المستقيم. تماما. أول ما يمل، يعني شوف حتى في الدعاء. حتى المسلم بطبيعته لا يمل يا شيخ. لا، المسلم لا يمل. أبدا. لا لا لا. لا يعرف الملل، لا يدب الملل إلى قلب المسلم أبدا. ليه؟ نعم. ليه؟ يعني أنا إذا ضعفت يعني همتي ماذا أصنع؟ طب كده يجرب، مش يجرب يعني بيقين، أي مشاهد أو مشاهدة يشعر بملل، هم يتوضأ ويصلي ركعتين أو يقرأ صفحتين من كتاب الله أو يذكر الله أو يستغفر الله أو يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجد نفسه في معية الله. ساعتها هو حضر الملائكة، مش في ناس تحضر شياطين، بدأ يحضر الملائكة. نعم. جاب الملائكة حوله، بالله عليك الملائكة هذه التي تؤمن على دعائه. كيف يصاب الإنسان بالملل؟ لا يصاب بالملل إلا عاصي، لأن المعاصي تستصغر من معصية لمعصية. لما يعمل معصية يعيش معصية أكبر وأكبر وأكبر، ولا كشارب البحر لا يزيده شربه إلا عطشا. صح. كصاحب المال. نعم. صاحب المال أيضا نهم في نفس القضية. نعم. لكن صاحب العلم وصاحب الدين لا مل. لماذا؟ لأنه يترك، لأنه دائما ينتسب إلى نسبه السماوي. مع أني إذا قلنا إن الرتابة والملل يتأتيان للشخص عن طريق التكرار المستمر، قد يقول قائل مثلا الصلوات الخمس، الفجر والظهر والعصر إلى آخره، نفس الأداء، نفس الركعات، نفس المسجد، نفس الطريق. لا لا لا، لا تدخل تحت باب الرتابة ولا الجمود، تأتي تحت رتابة إعادة انضباط الروح مع الجسد في العبد مع خالقه سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. هذه موجهة للشخص الذي ينتبه هذا الإحساس، يراجع علاقته. يبقى هو أنا وأنا رايح الظهر رايح العصر ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لما عمل لي ساعات ما بين صلاة وصلاة، بين عبادة وعبادة، ليه؟ عشان أنا لا أشعر بالملل. يا الله. طب كان ممكن وأنا نشيط الصباح، أنت عليك 17 ركعة، صلي الصبح وتوكل على الله وانسحب زي بقية الأديان من الأسبوع للأسبوع، يذهب إلى المعبد مرة وخلاص. لا، كمثل نهر يجري بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، هل يبقي ذلك من اذى؟ سبحان الله. لا. وبعدين ايه؟ كلما غدا المسلم الى المسجد او راح، كلما اعد الله له نزلا، كلما غدا او راح. نزل يعني باللغه الحديثه يعني فندق، يعمل له فندق في الجنه كلما يغدو ويروح له فندق. وسبحان الله. وبعدين انت ايه، احيانا تدخل فنادق يهولك النجم، تتبهر، يقول ياه هذه صناعة البشر، فما بالنا بصناعة رب البشر. صح. إذا كان البشر عمل الهيلمان ده كله، ثم أمر رب البشر ماذا أعد؟ قال إيه؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. صح. ليس في أخراكم من دنياكم إلا الأسماء، عشان نفهم فقط. لكن وأتوا به متشابهة، يقول لا إزاي، أنا أكلت الفاكهة دي من قبل. قل يا عبد الله اللون واحد ولكن الطعم مختلف، مسألة في الكنه من الداخل. صح. فمسألة الرتابة عند المؤمن، لا، العبادات مش رتابة، العبادات يعني زي ما قيل أن سيدنا موسى لما وحتى لو استشعر أنها أوامر ونواهي، الشرع الإسلامية افعل ولا تفعل. لا، هو أنا لما أكون في معية الله أعلم أن افعل ليست إلا لخيري، ولا تفعل إلا لخير أيضا. نريد أن نستمتع بالدنيا مولانا. ما هو ده استمتع بالدنيا، بالعكس، ده الإنسان لما يكون في معية الله يستمتع جدا بالدنيا، يشعر بانشراح الصدر، وانشراح الصدر يأتي إلا بالعبادة. على سيدنا موسى ساعة قلبك وساعة ربك. ما هو أقول لك أنا، سيدنا موسى دخل لملك الموت جوه في البيت عنده. نعم. ملك الموت قال يا رب هل رأيت حبيبا يسيء إلى حبيبه؟ رأيت ملك الموت لغاية البيت. فقال له يا كليمي وأنت هل رأيت حبيبا يكره لقاء حبيبه؟ يا سلام. فإذا هي حتى في الموت سلام. حتى في الموت كما قالها أبو ذر. يعني إذا نفس المنطق كان عند سيدنا موسى أيضا نفس القضية. يعني في حبيبي يبعث ملك الموت لك لا ده في موتك خير. المنطق المنطق لله أقوى من هذا بكثير. لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. شوف لما أنت تكون لك ابن عزيز عليك غالي وبعدين يتأخر 7-8 ساعات في المدرسة تشتاق الولد عايز تشوف أخباره. هو داخل كده طفل صغير ولابس لبس المدرسة الزين المدرسي ومعاه الكتب ويذكرك بطفولتك وقطعة منك وفردت كبدك فتحن إليه وبعدين قد يغضبك طوال اليوم. نعم. فتحب تبص تتنظر إليه وهو نائم وتتمنى أن يستيقظ مرة أخرى لتصالحه وتود معه. هذه عاطفة الأبوة. صحيح. طيب هذه العاطفة ولله المثل الأعلى. الله عز وجل يستقدمني نحوه. قل تعالى يا عبدي أقبل علي. ماذا تفعل لغيري وأنت محفوف لخيري؟ يا سلام. تعمل إيه لغيري؟ سبحان الله. لا تكن كحمار الرحى. النقطة التي وصل إليها هي النقطة التي بدأ منها. ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وإن إلى ربك المنتهى. يا سلام. فأنت بتتخلص من الإهاب الترابي وتدخل على الإيه؟ الإهاب السماوي. العاطفة السماوية. فهنا العاطفة الجياشة عند وذلك تجد أي صالح. محب الوطن ومحب لدينه ومحب لناسه ومحب لأهله حتى محب للعاصي لأنه بيدعو له لأنه شعر أن العاصي ده مريض والمريض يحتاج للرحمة. صحيح. ولا يتكبر عليه لأنه العلماء على رأيين هل نذكر ذنوبنا أم ننساها؟ قالوا لا، ذكر الذنوب للمؤمنين ونسيان الذنوب للعارفين. نفصل. أنا عملت ذنب أو ذنوب وتبت، هل من الأصلح أننا أذكر الذنوب التي عملتها من قبل وتبت منها أم لا أذكرها؟ فقالوا لا، هي درجتين. الناس العوام اللي زي حالتنا كأمثالنا عوامنا من عوام الناس دول من الواجب سبحان الله العظيم إيه يذكروا الذنوب. ليه؟ عشان لما أذكر الذنوب عندي يعني دافع لكثرة العبادة. والأمر الآخر لما أشوف مذنب بيعمل نفس الذنب لا أعيب عليه، كذلك كنتم من قبل فتاب الله عليكم. أما الإنسان اللي هو صعد خلاص ده إنسان ينسى الذنوب لأن صناعة الذنوب مع الله جفا والتوبة إلى الله منها وفا، فذكر الجفا بعد الوفا جفا. نعم صح. نعم بارك الله فيك. نعم. طيب هل الناس في عواطفهم انواع شتى ام وبينهم قواسم مشتركه ام حدود ثابته بين الناس؟ النفوس جبلت على امور ثابته في امور عموما في امور معينه جبل الناس عليها. يعني مثلا جبلت النفوس على حب من احسن اليها وكراهيه من اساء. نعم. جبل الناس على كراهيه الظلم او البغي او العدوان. جبل الناس على مسألة الرحمة. لكن تجد في الاخر في في في في المقابل تجد ناس والعياذ بالله زي الاقرع بن حابس يدخل يلاقي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين فوقف مجدوه فقال ماذا تصنع يا اقرع؟ قال لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. قال وماذا اصنع لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك؟ سلم. بجموده نزعت الرحمة منه. ما تنزع الرحمة إلا من شقي. فعواطف الناس تختلف. كيف يعني؟ عاطفة بعض الناس تجد أنه بكاء، واحد تاني قلبه مليء بالخير ولكن عينيه جامدتان. آخر تجد قلبه ما عينه عبارة عن تذرفان بالدموع. وسبحان الله وكان الرسول صلى الله عليه وسلم جياشا بالدموع وكان أبو بكر لا يصلي إلا ويبكي. حتى لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم قال امروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف كثير البكاء ضعيف اذا قرا لم يسمع الناس من البكاء. قال امروا ابا بكر فليصلي بالناس. قالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف. حتى بعض المستشرقين يقولوا ان عائشه فيها من الذكاء بمكان. لماذا؟ لا تريد ان تضع اباها في مكان يكرهه الناس لان اي واحد ياخذ مكان الرسول ده لا يحب. فلما يكون عندك امام بالمثل الضليح في اللغه وفي الخطابه بيجيبوا اعلى من العلماء مكانه. لا مش عايزين، احنا عايزين صح. فما بالك بمقام رسول الله عليه الصلاه والسلام. فرجل اسيف لا يسمع الناس من البكاء. كان عمر من شدة بكائه رضي الله عنه صنع البكاء خطين تحت عينيه كقبال النعل الذائبين. سبحان الله. وكان الصحابة والصالحين يستعيذوا من العين الجامدة. أنا الآن كثير من الناس يسخر ممن يبكي إذا سمع آية أو حديث واهتز لها قلبه. والله شوف سبحان الله العظيم. يقال إنه ظالم يكفر قلبه غلف. على كل شوف. يعني كنا نتحدث في خطبة الجمعة اليوم عن وهب بن منبه رضي الله عنه. قال حكمة عجيبة. قال عشت بين الناس 50 سنة. ما رأيت إنسانا منهم غفر لي زلة ولا ستر لي عيبة ولا أقالني عثرة. يا ساتر. الناس أنت ترى هذا. لأن نحن محمد ابني في أخلاقنا لا نتصف بأخلاق النحل ولا سلوكيات النحل. نحن نتصف بسلوكيات الذباب والخنافس. إذا تشابهنا مع الحشرات فما منا كثير من النحل. حكم قاس يا مولانا. نعم. حكم قاس. النحل. نعم. البوابين على باب الخلية يمنع دخول أفراد الشغالات التي في أرجلها قاذورات من الخارج، لأن هذه خلية نظيفة لا يدخلها شيء قذر. وهناك لجنة تفتيش أخرى داخل الخلية تفتش، ربما غافل أحد أفرادها أفراد الحراسة، فسبحان الله إذا اكتشفوا أنه غافل ودخل براحة كده يمزق إربا ويلقى خارج الخلية. هذه أخلاق النحل. يعني الكذب والغيبة مش موجودة في مجتمع النحل. تعال في الخنافس هي أصل علم الحشرات. يقول ضع الخنفسة في كومة الورد تختنق الرائحة الطيبة تختنق، ضعها في الرائحة الكريهة والسماد تنتعش. هكذا المغتاب وصاحب يقعد قدام الشاشة واحدة عالية مبسوط وهو يهد في حسناته. سبحان الله. بيحزن بيبكي بيقول يا هو ربنا شال عصمته عني لدرجة أن خلاني والذنوب، راح يحزن من المعصية مش عشان أنه عصى، لا أن كمان ربنا لا يحبه لأنه خلى بينه وبين المعصية، وهذه مصيبة أخرى. سلم يا رب. طبعا لا تدخل تحت باب سعى قلبك وسعى ربك وهذه نقرة وتلك أخرى. لا. المسلم في معية الله عز وجل لا يصنع إلا ما يرضي الله. هو يسأل نفسه سؤال واحد. لو جلس بجواري رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وأنا دست على التحكم الآلي ده جهاز هذا وضغطت عليه وطلعت العارية على الشاشة، ماذا يصنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يغضب ويقوم. هو رسول الله أسوأ بالكلام؟ لا بالفعل. طيب هي عنتريات في الكلام؟ لا هو كلام فعل. آمنوا وعملوا الصلاح، ما فيش آمنوا بس. وذلك العلماء حتى في مسألة الحلال والحرام يقولوا الحلال ما كان وفق يعني الحلال الذي لا يعصى فيه الله، ده معنى الحلال. طب والحلال الصافي؟ قالوا الذي لا ينسى فيه الله. يا سلام. الحلال عامة لا يعصى فيه الله. أما الحلال الصافي الذي لا ينسى فيه الله. طبعا اللي هي درجة الإحسان اللي هي تنقصنا جميعا. سنأتي لدرجة الإحسان. نعم. ولكن حينما نزل الدين الإسلامي ومصادر الشرائع الإسلامية عرفت لدى المسلمين، هل قيد العاطفة لديهم أم أن نزول الدين أطلق هذه العاطفة؟ أولا هو نظم هذه العاطفة كيف؟ ثم أطلقها. نظم ثم أطلق. طب لنفصل القول. ما عاطفة العربي بطبيعته قبل الدين؟ يعني عبارة عن إنسان يتهجم على الغير، لا هو كانت عندهم خلق طيب بلا شك، إنما بعث له تمام مكارم الأخلاق. هذه كانت موجودة. الشجاعة، النخوة، يعني ولكن كانت تحت عنوان إيه؟ عز القبيلة. عصبية. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يعني ما وجدناش إلا قبيلة بكر نقوم على بكر ونجيب أجله وخلاص ورايح الدنيا. لازم يقتل، لازم يعمل حاجة. نغير على بكر. نغير على بكر ما فيش. فالعربي دون رسالة حيوان أعجم. هكذا قال ابن خلدون. نعم. العربي برسالة أثمرت أبو بكر وعمر وعثمان وبلال وعبد الله بن مسعود الكواكب يعني الذين ملائكة البشر الذين أدبوا الجبابرة وأصبحوا ملوك الآخرة. جميل هذا التعبير. يعني هذا التعبير. جميل هذا يعني. نعم. ف ال- ال- ال- ال- الإسلام لما جاء جاء لعاطفة الكرم. نعم. عاطفة، أنا أحب أن أعطي. نعم. ولكن لا يصل الأمر إلى البذخ. الوليد بن المغيرة اللي هو أبو خالد كان له 11 ولدا من طرس خالد، ما شاء الله، وسماه لم يكن خالد وحده، لا لا، وسماه رب العباد الوحيد، سمي سمي في قريش وحيد، وهو ذكر في القرآن الوليد، ذرني ومن خلقت وحيدة، فرد في قريش ما فيش غيره. كيف كانت قريش تكسو الكعبة سنة ويكسوها سنة؟ نعم. وكان اسمه زاد الركب، لما تخرج قافلة إلى الشام 200-300 بعير هو عليه الناق وما عليها من طعام وشراب وكساء ومال لصاحب الناق إلى أن يعود، اسمه زاد الركب، كان غنيا جدا يا ما شاء الله. هذا المنطق، هذا المنطق. نعم. فلما الإسلام فبني مخزوم، وهو الوليد من بني مخزوم، كانوا بيحملوا الراية، هم زي قيادة الجيش، جيش الدفاع أو وزارة الحربية. نعم. بني عدي قبيلة عمر وزارة الخارجية السياسات. بنو تيم قبيلة أبو بكر الديات والمغارم، لأن يجيد الصلح بين الناس. فشوف أبو بكر خرج يجيد الحوار بهدوء، وعمر كان قويا لكنه يجيد سياسة الأمر. صحيح. كان قائد لا يجيد إلا الحرب. صح. لا يعني سبحان الله، كان عنده كلمة السر للجيش، الله أكبر، هب رياح النصر ويجعل القارئ يقرأ سورة الأنفال والتوبة، وكأن النيران دبت في قلوب الصحابة. سبحان الله وتعالى. وكان يقول لرستم قائد الروم، يقول لهم لو صعدتم إلى السماء لأصعدنا الله إليكم، ولو هبطتم إلى الأرض لأهبطنا، لو هبطتم إلى البحر لأنزلنا الله إليكم. يعني وراك وراك. كان ينزل الرعب على العجيب. سبحان الله. عاطفة الكرم أو عاطفة الشجاعة كانت في الجاهلية تهور وإسراف وبذخ. حتى الطائي فكر أنه يذبح ابنه مرة حتى لا يقال عنه أنه بخيل، لأنه لم يجد ما يقدم له. صحيح. فجاء الإسلام يهذب هذه العاطفة وضعها في إطارها السليم، ويجعل النية لله عز وجل. يعني أنا في نيتي في كل عمل لأن يكون لله، ليس للعصبية. يعني أنا بواجب أكل لله وألبس لله وأتحرك لله وأضحك لله وأحزن لله، ولكن يعني ما لله لله وما لقيصر لقيصر. لا هذه جملة خاطئة، قيلت كذبا على لسان سيدنا عيسى عليه السلام، وما قالها فتشت في كتب التاريخ كلها وفي الأناجيل فما وجدت هذه الكلمة. دعنا لقيصر لقيصر، هذه كلمة كاذبة نسبت إلى سيدنا عيسى. نحن نقول دعنا لقيصر لله وما لله لله، فلا قيصر ولا كسرى يملكون لا فتيرا ولا نقيرا ولا قطميرا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. يا سلام. فالإسلام جاء ليضبط العواطف، مش يقيدها. ليه؟ قصدت يهذب. نعم. لأن الإسلام حتى لما حرم أشياء وضع بدائل، مثل يعني حرم الفواحش أحل الإيه؟ الزواج. حرم الربا أحل الإيه؟ البيت، التجارة. صحيح. وهكذا. سبحان الله العظيم. يعني قال ما فيش حاجة اسمها سبوع وكان يعمل عقيقة وهكذا. فانضبطت حياة الناس. سبحان الله. ولو عاد المسلمون إلى دخول في حوزة الإيمان ويردوا إلى الإسلام ردا جميلا لهنأت حياته. سنجد ما أحببناه خارج حضرة الإسلام موجودا بداخلها 100%. بس إيه؟ بشكل يرضي الله. بحلاوة الطاعة. بحلاوة الطاعة وليس فيه تنغيص معيشة. نعم. لأن احنا قلنا في حلقة سابقة في موضوع عقوق الأولاد، قلنا ليه جدي وجدك وأبويا وأبوك كانوا أسلس على أبائهم في التربية منا ومن أبنائنا، لأن أموال أجدادنا كانت كلها حلال، فمن ضمن ثمرة الحلال إيه؟ الولد يطلع طيع. سبحان لكن الله. لكن المال اللحم اللي نبت من سحت يدخل في شبهات، العالم يقول له بلاش دي، لا لا لا، أنا سألت واحد قال ينفع يا ابن حرام، لا واحد تاني قال مكروه، فده مش عايز طريق. لكن يعني لما هذا رب العباد العبد النجدين هو احيانا يختار ما يتعبه، لكن الاسلام اطلق العواطف. يعني سبحان الله العظيم، بالله عليك وانت تقرا عن كليم الله موسى، رب اني لما انزلت الي من خير فقير، بالله عليك الا تجد قلبك تجد نفسك كده بيعجب سيدنا موسى تحت الشجرة. صحيح. وشايف كده أنه فقير إلى الله. والفقير إلى الله ده أغنى الأغنياء. صحيح. يعني في هذا الفقر هو غني. صح. فتجد وأنت قاعد معه كده ربي إني يا سلام. عند مدين. عند مدين. تجد نفسك جنب مدين. صحيح. لما صح. لما تجد الخليل وإسماعيل وهما يرفعان القواعد من البيت. صح. تجد يد الخليل تراها في القرآن. صح. وهي ترفع الحي وتضع. أليست هذه عواطف جياشة تعيش الله؟ أحيانا الإنسان لما يمل أو شمل يعني تضايقه بعض يعني تصرفات الناس يتعايش مع الصحابة والصالحين. تعايش معهم في حياته. طيب. بعدين فضلتك هذه العواطف الجياشة ربما تتلاشى إذا تصورنا معارك رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالد بن الوليد وقتل المسلمين المشركين في هذه المعارك. أي ربما هذا يبعدنا إلى حد ما عن العاطفة. أين العاطفة في القتل والذبح؟ هم قتلوا أحدا، هم ذهبوا ليبلغوا كلام الله الذي أمرهم رب العباد سبحانه وتعالى. وصفت الأمة بهذه الصفات الثلاث: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا بلغت الأمة الأمر بالمعروف ووجدت من يحجز بينها وبين من يجب أن يبلغ، نعم، ماذا تصنع؟ تحاربه؟ لابد. هذا فيها عاطفة أيضا؟ في عاطفة نصر الإسلام، عاطفة نصر كلمة الله. يعني أنت لا تريد أن تدخل الإسلام، خليك، لا إكراه في الدين، أنا لا أكرهه. أنا أكرهه، لكن أناس يمنعونني من تبليغ كلمة الله وهو رسول صلى الله عليه وسلم، وهذه كلمة الله التي يجب أن تصل إلى عباد الله، فعند منعهم يجب أن نقاتل. يعني هم لم يقاتلوا من لم يرد الدخول في الدين الإسلامي. لا طبعا. طب بدليل هم قاتلوا مانعوهم. قتلوا من يريد. أرأيت الذي ينهى رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، هو يمنع وصول النور إلى قلوب عباد الله. هؤلاء يقاتلهم المسلمين. لابد. أما غير هذا نحن، ولذلك كانت وصايا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وغيره: لا تقطعوا شجرة، ولا تقتلوا طفلا، ولا تقتلوا امرأة، ولا تقتلوا شيئا. سبحان الله. لا إله إلا الله. عاب على أسامة عندما أسرع في قتل الرجل وقال له على سيدنا علي: أشققت عن قلبه؟ ليس لك أن تحاسب الناس بالنيات، أنت لك ظواهر الأمور. ظواهر الأمور. طبعا، من قال لا إله إلا محمد انتهى الأمر. نقول أنه كاذب ونيته غير صادقة. لا، أنا ما أمرت أن أفتش على نيات الناس فعلا. لا، ربما ينضوي تحت مذهب الظاهرية. لا، عمر رضي الله عنه يقول إيه؟ يقول: كنا نحكم عليكم والوحي ينزل بيننا، أنا ولا وحي، فيش واحد الآن. فمن أظهر لنا حسنا ظننا به خيرا، ومن أظهر لنا غير هذا ظننا ما نراه عليه. يعني بعض المسلمين ينصب نفسه حكما على الآخرين. بل بالعكس، ده بعض المسلمين يصير معه مفاتيح الجنة والنار ليوزعها. سلم يا رب. أو لا، يقول لك يعني أخويا ده ما يعرض على جنة، أخويا ده أمره ما يورد على جنة، وعمي ده وخالتي دي، وسبحان الله، هذه مصيبة، وهذا من الكبر والتألي على الله. سلم. هذا من التألي على الله. لأن العبد من الواجب يطامن رأسه، لأنه لا يحكم على الناس إلا بما يرى. يعني وإذا كان الذي يقول هذا متصل بالعلوم الشرعية حضرتك، ويقول أنا فقيه في العلوم الإسلامية وأنا أقول هذا فيه كذا وكذا، لا، هو يجب أن يرشد الخطأ لكن لا يحكم على الناس. لا يحكم. لا شو، لست عندنا في الإسلام محاكم تفتيش ولا كراسة اعتراف. لما قلنا فيش في الإسلام، ماذا عندنا؟ عندنا علماء يحملون المصابيح لهداية الحيارة وتبيين ما في الكتاب والسنة وتعريف الحلال والحرام، ويسلك العبد ما بينه وبين ربه، لا واسطة بين العبد ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. صدقت. الله يبارك. وإذا من يتقول هذه الأقاويل والأفعيل ليس لديه عاطفة الإسلام كحق العاطفة. نحن يتعبنا صنفين من الناس، احنا كدعاء نتعب من صنفين من الناس. واحد عنده عاطفة جياشة، بكاء، محب، ولكن جاهل بالدين. واخر عنده علم وذلق اللسان وعنده حرفة في الكلام، ولكن قلبه قاسي، يحكم على الناس كما تقول انت، يوزع ويصنف الناس هذا كذا وهذا كذا. هذا يتعبني وهذا يتعبني. سبحان الله. انا اريد هذا صاحب القلب المحب ان يتعلم، وعايز المتعلم هذا ان يرق قلبه يعني نحن نريد يعني جماعات يعني تنطح الناس، لا، نحن ولا جماعات تشطح، نحن نريد مسلمين، مسلم ينصح، وسطية، مسلم ينصح، نحن نريد وسطية تنصح. السلام. لا جماعات تنطح ولا جماعات تشطح، لا. ما كلفنا ان احنا سدادة المعبد، ما فيش دي في الدين من فضل الله اطلاقا. وما محمد الا رسول قد خلص من قبله الرسل، ان انت الا نذير، ان عليك الا البلاغ، ليس عليك هداهم، مش ده كلام الله؟ ونعم بالله. خلاص يبقى سعد ما يقول انتهى الامر، انتهى الامر. وهذا من عاطفتي ايضا الرضوخ لاوامر الله سبحانه أصل وتعالى. اصل العاطفه الجياشه الاسلام القويه في الدين الله ان انت حتى عندما ترى البعيد عن الله يعني انت تقربه. تقربه ماذا؟ بالله عليك عندك ولد مريض، دخل عليه واحد يقول له الطبيب يقول له شوف شايف الابره هذه دي 10 سم دي كلها تدخل في ذراعك وهتعمل لك بتاع وهتؤلمك تخوف؟ لا عادة انت لو خدت دي هتشفى ان شاء الله، هي بسيطه وسهله ان شاء الله لن تترك فيك اثر ابدا وان شاء الولد يريد. هكذا العاصي، العاصي يريد من يهون عليه المساله. تعالى الله غفور رحيم، تخيل انت لو تبت تبدل سيئاتك حسنات، انت لو تبت تصير حبيب الرحمن، انت لو تبت يقول عاشروا التوابين فانهم ارق افئده، انت لو تبت يذكرك الملائكه في الملأ الاعلى. يحب التوبه، يحب التوبه. يعني وماذا عن ايه قوله تبارك وتعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم؟ قطع طرق، ده قطع طريق. افي هذا رحمه؟ لا لا لا، ده منتهى الرحمه لبقيه المجتمع. الله، الان اصبع من الاصابع اصيب بغرغرينه، لو بقي لو اصيب الذراع كله ماذا نصنع؟ نبتر الاصبع بس، نبتر الجزء ليبقى الكل. يعني نشيل من عندنا. وفي هذا عاطفه الخوف على الكل، عاطفه الخوف على الكل، المصلحه العامه. المصلحه العامه. عمر الله يرضى عليه كان يمشي في شوارع المدينه يكسر الحوانيت والدكاكين اللي خارجه على الشارع اللي البلديه البروز مجلس المدينه البلديه ارجع سبحان الله كان يسويها عشان ما يعني الاسلام نظام. هو الامام يقول كان عمر لا يدخل في الصلاه الا اذا اطمأن ان كل المسلمين اصطفوا صفوفه، وكان يسوي الصفوف بالدره، ولا يدخل الصلاه الا اذا اطمأن ان الصفوف. ولذلك كنا صغارا كان العلماء يعلمون من رفع قبل الامام مسخ الله وجهه يوم القيامه وجه حمار. والله ايه علاقه الحمار برفع قبل الامام؟ اتاري هو مش خارج النظام، بليد الاحساس، بترفع وجهك ليه؟ سبحان الله، سبحان الله. كان المنافقون يرفعون وجوههم ورؤوسهم قبل ان يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا الله. ولا ترفعوا قبل ان يرفع الامام. الاسلام نظام جعل الامام ليؤتم به. خلاص هذه حومه النظام، سبحان الله. ولذلك يقول لك ايه؟ كيف تخرق لك العوائد وانت ما تركت من نفسك العوائد؟ يعني في انت عايز خوارق العادات، عايز معجزه كرامه تنزل عليك. ها؟ نعم. او معجزه تنزل لك. وانت متعود على عادات سيئه قاعد جوه الشرنقه. ما خرجنا منها. سبحان الله، يعني يعني يعني لما الانسان يخرج من اهابه الترابي الى نسبه السماوي خلاص بقى تاتيه الانوار. نعم. تاتيه الانوار. لا تاتيه في الحفر. لا. شوقا الله يرحمه قال: كن كالصقور على الذرى تصغي لوسوسه القمر. لكن الغراب يطارد الجيف الحقيره في الحفر. هذه عزمات المسلمين الصدق. بارك الله فيك. طب هل الجانب الاحسان ومن درجات الايمان يتصل بعاطفه الاسلام، تلك العاطفه الجياشه؟ شوف، الناس تفهم الاحسان فهما خاطئا. نص الحديث ايه؟ قال: ما الاحسان يا محمد؟ قال: ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. لا، درجه احسان. عندنا درجه اسلام، وبعدين درجه ايمان، ودرجه احسان. بس اذا صدقنا القول مع المشاهدين والمشاهدات، نعرف المسلم ونعرف المؤمن ونعرف المحسن. اتفضل. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم. طب اذا لم تسلم انت من لساني ولا من يدي؟ أيوة. يبقى شرط الإسلام إيه؟ أن تسلم أنت وكل الناس من لساني وقلبي ويدي. صحيح. طيب من يسلم من من؟ لا أحد يسلم من آخر. يبقى إذن يبقى أنت فشلت. الإنسان يراجع حساباته يقول هل أنا مسلم؟ الله. هو قضية سيدنا إبراهيم في البقرة. يقول ربنا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب إلى آخر الآية. خلاص. طيب هل أسلم يعني ندخل في الإسلام بس؟ لا. استخدمناها الآن هكذا. أسلم تسلم. أسلم تسلم. أسلم يعني إيه؟ يعني أسلم بكل ما أمر الله عز وجل. طيب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. طب إذا لم يأمن الناس على الدين كل شوية المخرج يطلع له واحدة عريانة. يا ابني بتعمل إيه؟ يحب الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين. طبيعة عمل. ده بيحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. مأمور يعني. لا ليس مأمورا لما أمره أحد. الفيلم. أمره شيطانه. لا أمره شيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. يعني يترك العمل؟ يترك العمل، يترك العمل الذي يغضب الله. وأين يعمل؟ تكسب و... لا لا وفي السماء رزقه ما هو والفلوس عند المنتج. المال عند المنتج. السعي مطلوب. نعم. السعي مطلوب. السعي في الحلال. اللهم إني أسألك من العمل أخلصه وأصوبه. قالوا ما أخلصه يا أمير المؤمنين؟ قال ما كان لله عز وجل. وما أصوبه؟ قال ما كان على الكتاب والسنة. يا سلام. هو ده ميزان. مش في ميزان للعمل. طيب يبقى الإيمان أن آمن الناس يأمنوا على دينهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم. الله مش في ناس بتنظر إليك تريد أن تغتصب منك مالا صحيح. بسيف الحياة وموجود وما أخذ بسيف الحياة فهو حرام. صح. أقول لك يا سلام ما شاء الله يا محمد ما شاء الله القلم جميل. لا ما تفضل يا سيدي بارك الله لازم تحلف يعني ولازم تقسم انت ما اقسمت ولا غيره. انا سارق في هذه الحاله فعلا انا سارق. طب واذا كان جميلا بالفعل وانا ابدي اجابي به معلش بس لا استخدم الحياة مع اخي يعني اذا كان كذا قل انا يعني انا ابديت اجابي فقط ما اريد يعني. الامور واضح الامور سبحان الله. فالانسان تعال للاحسان تعال هذا المسلم والمؤمن ترقى. نعم. يعني بعد ما عبر مرحلة الإسلام سلم المسلمون من لساني ويدي وأمنوا على دينهم وأعراضهم وأموالهم تدخل على درجة الإحسان. الإحسان تعريفه في الحديث النبوي أن تعبد الله كأنك تراه. نعم. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان يخص تجويد الأمر إجادته يعني يعني يخص تجويد الإسلام والإيمان يعني بمعنى إيه؟ كتب الفقه يقول لك مثلا إيه تقريبا عندنا بتاع 27 مثلا ايه فرض وسنه مؤكده في الصلاه مثلا او اكثر من هذا عند مذهب الشافعي. لكن كتب الفقه ما تحدثت عن الخشوع في الصلاه. مش راجل دخل مسجد في زمن تابع التابعين في فاس في المغرب فلقي راجل دخل المسجد الله اكبر الله اكبر خمس مرات. فبعد ما خلص الصلاة قال له يا هذا تكبيرة الإحرام تكبيرة واحدة أنت كبرت خمس هذه ليست صلاة العيد ليست صلاة العيد. قال له ربما فتح لك فترى الكعبة من أول تكبيرة أنا لا أراها إلا بعد التكبيرة الخامسة. يا سلام. يعني لا يدخل في الصلاة إلا إذا يعني استشعر أنه أمام الكعبة. يا سلام. هم درجات عند الله. صحيح. أحد الصالحين يصلي خلف إمامه ويقرأ الإمام يهول من يشاء إناثا ويهول من يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. قال المريد خطر بباله أنا في الصلاة يهول من يشاء إناثا يعني يعطي من يشاء حسنات ويهب لمن يشاء الذكور يعني يعطي من يشاء أعمال أو يزوجهم ذكرانا وإناث يعني أعمال وحسنات ويجعل من يشاء عقيم لا أعمال ولا حسنات. خطر بباله. فانتهت الصلاة فالتفت الشيخ وقال يا بني ما أجمل تفسيرك لكتاب الله في الصلاة. يا الله الله ترس يعني الحواس غريب يعني فرست المهم يعني عمر لما يقول لعلي لو زادك الرسول لزدك. في تمرة الحلم الذي ليس كما يقول ألبرت راسل تراسل حواس الآن يعني قن القضية ما أجمل شيء فراسة المؤمن سبحان الله أنه يرى بنور الله يرى بنور الله سبحان الله العظيم والمسألة يعني أم جميل حملت الحطب نعم زوجة أبي لهب قالت أنا أريحكم من أنا أريحكم من محمد نعم جابت حجر جاية يجوز ما قلت هذا يا مولانا استطراد جانبي يجوز اقول عليها اللعنه يعني نلعن من لعن الله ولكن لا داعي المؤمن ان يلعن يعني كي يتعود اللسان هذه اللعنه يعني نسمع هذا من كثير من الشيوخ لا داعي فلان يلعنه الله عليه لعنه يعني اذا ثبتت اللعنه من الله عليه فيجوز الانسان ان يلعن لكن يعني لا يعود الانسان فضلتك لا تحب هذا لا الحمد لله ف قالت اريحكم جابت حجر وجايه فابو بكر يقول يا رسول الله تقتل بجوار ابي بكر الصديق نعم. ثم وقفت وقالت يا أبا بكر أين صاحبك عمي عليها ينظر أبو بكر سبحان الله يسكت لن يفلت مني وضعت الحجر ومشت قال يا رسول الله قال وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون الله يا سلام. من كان في معية الله فماذا تظن لا يحزن من كسب جانب الله فقد كسب كل شيء ومن فقد جانب الله فقد فقد كل شيء ولن ينفعه شيء ولكن في الحياة تحدث منغصات المناغصات تحدث بقدر الفتور الإيماني أنت لما تلاقي شيء صغير ينغص عليك حياتك أو شيء كبير حتى في عرفك تعرف أن إيمانك أقل لأن الولد يجيله فيروس الأنفلونزا ينام في السرير 7 أيام الولد الآخر يروح المدرسة ويجي ولا يهمه ليه مناعته قوية ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حصن المناعة الإيمانية عند الصحابة في حضانة دار الأرقم 13 عاما في دار الأرقم ابن أبي الأرقم حصن جانب العقيده فلما جاء قالوا من ابو جهل حسن البصري امام التابعين قالوا الشيطان بتعمل ايه مع الشيطان قالوا ما الشيطان اطاعوه فما نفعهم وعصيناه فما ضرنا ايه يعني ايه الشيطان فبهذه ببساطه بهذه الدرجه نعم. سبحان الله فالاحسان اضرب لك مثال بسيط تفضل صناعه الدواء صناعه اجنبيه نعم ليست صناعه اسلاميه ولا عربيه طيب أنا أرى من وجهة نظري ضعيفة أن أبنائنا بيتقاتلوا على كليات الصيدلة بيتعلم الولد والبنت علم الفارماكولوجي علم الأدوية صحيح طب متى يتخرج من الآلاف اللي بتخرج دي صانع دواء ويصير هذا فرض كفاية هذا الشاب أو هذه البنت يصير عنده زي فروض الكفايات التي إن صنعها البعض يعني الصلاة فرض عين أنا أصلي وأنت تصلي الصيام فرض عين لازم اعمل طيب صناعه الدواء العلوم هذه العلوم فرض كفايه اذا قام بها البعض سقطت عن البعض بس لازم يقوم بها البعض وقال ابن تيميه اذا برع غير المسلمين في فن من الفنون وما قدم المسلمون احدهم ليبرع اثم المسلمون جميعا سلم يا رب وهذه فتوى تريحني سلم طبعا الله الى متى تصيد يدنا وبعدين نيجي نشتكي خلوا بالكم الدواء ده فيه خنزير الدواء ده فيه كحول الدواء ده فلكن لو الولد محمود والولد احمد والبنت اسماء ها في الصيدله لما تحرروا وهم مسلمين اصلا ماذا يصنعوا اما اول شيء يركن هذه المواد لو تطببوا ليصنعوا بس لكن انا ادخل الصيدله عشان نيت ان افتح صيدليه واكسب خلاص هذه همته همه دنيه هو اللي خلفوه همه دنيه دخل هذا بالاحسان المثل بقى دخل هذا بالإحسان أن أنا الله عز وجل يراني ماذا قدمت للإسلام إيه قدمت دخل ابن الصيدلة وبعد ما دخل الصيدلة طلع من الصيدلة عمل إيه فتح صيدلية وبعدين يتاجر بالأدوية تأمين صحي وخلاص دخل ونشطات كما فعل أبوه كما فعل بأشياعهم من قبل يبقى ماذا قدم أين درجة الإحسان ها؟ أين هي فذلك كل مسلم يعني ليس عليه فقط ان يمارس وقته في اداء وظيفته بل عليه ان يبتكر ويخترع فيها لكي يحسن ويجود هذه درجه الاحسان التجويد ابو موسى الاشعري كان صوته جميل في القران نعم وبعدين التفت بعد ما خلص ركعتين وجد الرسول بجواره عليه فقال صلى الله عليه وسلم يا ابا موسى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داوود من جمال صوته قال يا رسول او تسمعني قال من بداية صلاتك من بداية سبحان الله قال والله لو علمت أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا يا الله كنت جوات وحسنت الرسول يسمع الرسول يسمع. فدرجة الإحسان دي درجة غايبة عننا في الأمور في المعاملات في البيوت. نفرض جدلا في ناس العلماء يقول لك عنده هرمون الاكتئاب، في ناس كده ربنا يعافينا وإياك في بيزيد شوية، تضبطوا الأدوية وتضبطوا الإيمانيات بالله وتضبطوا أمور كثيرة. نفرض جدلا أن زوجة نكدية أو زوج قاسي القلب، سبحان الله، هو لو نظر إلى مقام الإحسان إيه اللي يخلي زوجته تبيد باكية منه داعية عليه رب العباد؟ أين يذهب من الله؟ مش ربنا قال ولا أنصرنك ولا بعد حين؟ نعم. طيب يبقى أين درجة الإحسان حتى في التعامل؟ حتى في التعامل أنا ضربت لك مثل من قبل، أنا معي 10 دراهم أو 10 جنيهات قديمة وعشرة لسه جديدة ما مسها أحد من قبل، حتى من البنك. لما أذهب إلى البقال أو المحل اللي أدفع، أيهما أدفع؟ أعطي البائع القديمة أم الجديدة؟ الآن؟ لا القديم أعطي القديم. نعم. لكن أين أين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ الجديدة. في احنا نعطيه القديمة ونبر، يعني انت ستصرفها ستنفقها ستذهب بها الى هي في النفوس امر طبيعي اروح اعطيه القديمة لانه لا يستاهل القديمة، هي انا بطبيعتي لست معتا، لم اتعود العطاء ده. في ناس انا والله خبرت اناسا بفضل الله عز وجل والله، وهو يعطي يفرح كأنما ياخذ. في ناس كده ما شاء الله، في ناس بهذا الموضوع ان كان الدنيا ضاعت، يعطيك او يعطي المحتاج وهو يستشعر انه فرحة الاخذ. هو اخذ بالفعل، هو اخذ لانه احسن، لانه دخل في مقام الاحسان. يا الله، دخل في مقام الاحسان. نعم. وقليل ما هم. نعم صحيح. نعم. طب هي من خلال هذا التجوال والتطواف وقراءة كتب التاريخ وكتب السير يتبين لنا ان الصحابة كانت لديهم عواطف مشبوبة دائما بالاسلام وبالدين الاسلامي. ما سر شبوب هذه العواطف لدى السلف الصالح؟ لمبة الكهرباء هل الزجاجة المحيطة بها هي المضيئة؟ لا لا، هي بس إيهاب خارجي تحصل النور وتنظمه، صح؟ نعم. النور الحقيقي فين؟ في سلك التنجستين، السلك المختص الواصل بين القطبين. السلك الواصل بين القطبين، السلك الواصل بين القطبين ده في قلب العبد هو الإيهاب السماوي او التركيبه السماويه التي هي نفخه من روح الله عز وجل، والجسد ده عباره عن اظهار لهذا النور في التعاملات. مثل جميل، تطبيق ضبط الاعمال والحركات والسكنات وفق منهج الله، ضبط هذا النور الذي دخل. فلما النور يدخل، وذاك قال ان نور الله اذا دخل الى قلب العبد انشرح العبد، انشرح القلب وانفسح. قالوا اما من علامه لذلك يا رسول الله؟ قال التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والاستعداد للموت قبل الرحيل. لكن واحد قاعد يقول لك إن شاء الله أنا بعد، وربما لا يقول إن شاء الله بعد 20 سنة، خطة خمسة، خطة عشرية، خطة سبحان الله، خطة خمسينية، سبحان الله. الإسلام مع التخطيط ومع التنظيم، ولكن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك، كل باسم ربك، تحرك باسم ربك، نام باسم ربك، حتى يعني رفع عن نفسك باسم ربك. والنية وتجديد النية وتجديد النية. وذلك الصحابة رضوان الله عليهم والصالحين كان عندهم مش العاطفة المشبوبة العادية، لا، العاطفة المنضبطة في إطار كتاب وسنة، ولهذا كانت مشبوبة ومتأججة دائما. أبو بكر رضي الله عنه، هذا الأعجوبة في تاريخ العالم رضي الله عنه، رضي الله عنه. أبو بكر يلقاه ابنه عبد الرحمن بعد أن أسلم. عبد الرحمن كان يقاتل في جيوش الكفار في بدر ضد أبيه. نعم. وأن ربنا هداه وأسلم. فيقص عبد الرحمن على أبيه: يا أبت كنت أراك في بدر فكنت أحيف عنك. ما كان يريد يقتله يعني. قال أبو بكر: والله أنا لو رأيتك لقتلتك. سبحان الله. هنا العاطفة المنضبطة، عاطفة أب هذه؟ لا، عاطفة أب الله عنده أغلى، الدين عنده أكبر، عنده العاطفة بمنظور آخر، منظور لأن ده ليس بمنظور الدنيا، ده يمثل كافر يقتل، مع أن عاطفة الأب ناحية ابنه أكثر من عاطفة الابن ناحية أبيه. يعني ربما يقول كما يقول بعض المستشرقين هذا ولد لديه عاطفة طيبة لم يقتل أباه ولم يقاتل. لا، لأن الأب يقاتل باسم الله لا يقاتل باسم نفسه. علي لما وقع العدو على الأرض يعني خلاص أوشك أن يجهز عليه، بصق الرجل في وجه علي طرح. فأغمد علي سلفا، قال لنا أمير المقال لأنه كنت أريد قتله ابتغاء مرضات الله، فلما بصق على وجهي خشيت أن يكون هذا القتل يعني انتقام لنفسي، فلا يريد أن يدخل الهوى في المسألة. سبحان الله، فضل الرجل يغضب في عمر يغضب في عمر، فنظر إليه عمر واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال أراد الشيطان أن يستفزني بعزة السلطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اجلس يا رجل سوف أقضي لك حاجتك. يحارب نفسه. أننا الآن نجد المبررات للاعتداء على هذا الشخص إذا قام بما قام به صاحب عمر. شوف، نحن الآن كما قال حكيمنا العربي إذا كانت يعني حسنات التي أدل بها صارت لديك عيوبا فقل لي كيف أعتذر. صحيح. إذا كان أنا شوية الحسنات البسيطة اللي بعتز بيها أنت تنظر لها كأنها عيوب، لكن الولد الملتزم ده هيضيع الدنيا، البنت المحجبة دي هتخرب علينا. سبحان الله، ماذا تقول له؟ سبحان الله، وهذا جهل مركب كحمار الحكيم، وهذا نسمعه الآن. أما تدري ماذا قال حمار الحكيم؟ ماذا قال حمار الحكيم؟ يوما لو أنصف الدهر كنت أركب، فإنني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. لأنه جاهل أنه جاهل. صحيح. يجهل جهله. أنا ماذا جاهل ويعلم أنه جاهل. يعلم أنه جاهل، يعني جاهل بالدين وعمل نفسه علامة، فهذه مصيبة. يعني كما قال في الأثر رجل يعلم ويعلم أنه يعلم. تمام. يدري ويدري أنه يدري ويدري ولا يدري أنه يدري ولا يدري ويدري أنه لا يدري. ولا يدري ولا يدري أنه لا يدري. هذا مصيبة. هذا هو حمار الحكيم. هذا هو الحكيم. مصيبة. بأتخذ فضيلتكم لماذا قبل أن أسأل السؤال العاطفة الدينية لدى الخلف خابتة أم مشتعلة مشموبة؟ لا، هي خافتة خفوتا واضحا. لماذا؟ المسلمون الآن يعني لا يغضبون عدوا ولا يرضون صديق ولا يسرون صديقا. يعني لماذا؟ لأن الأمة وكأنها استبدلت. الأمة محمد ابني زي ما يكون دخلت في التيه. الأمة الإسلامية؟ والتيه ليس تيها ماديا جسديا، لما دخلت في تيه معنوي لأن نسيت الحقائق. فلا بد أن تعود الأمة من تيهها أولا لتبدأ من نقطة الانطلاق التي بدأ بها رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام. الأمة لما أنت تنظر كده سبحان الله العظيم، يعني إلى إلى إلى هات 50 فضائية وعرضها أمامك وانظر بعقل الغربي الذي نريد أن نشجعه لدخول الإسلام، هل هناك بادرة تشجيع أن يدخل؟ لا، لن نجد فرقا بين فضائيتنا وفضائيته. ليس هناك فرق كبير. صحيح. فرق كبير. هذا أمر. الأمر الثاني، أنت عندما تخبر الناس في تعاملاتك حتى في البيوت، سبحان الله، ما بين الزوج والزوجة والأولاد والجيران وصاحب البيت وصاحب العمل والموظفين، سبحان الله، هل تحس أن مقياس الإسلام ما زال موجودا؟ لا. طيب، يبقى إذن الأمة في حالة من التيه البعيد، وبعدين سبحان الله العظيم لابد أن تعود أولا لكي تبدأ بداية سليمة. إذن حضرتك ضد تقدم العلم والتكنولوجيا وضد الثورة الحادثة في عصرنا هذا؟ هو التقدم العلمي والتكنولوجيا ان تطلع راقصات عاريات على الشاشه، هو ده التقدم العلمي؟ حريه، هذه حريه. لا، هذه فوضى. الحريه المطلقه عندما تكون عندك العبوديه المطلقه لله، هذه الحريه المطلقه. عندما تقول الله اكبر هذه منتهى الحريه، لا اكبر من الله، فانا اعبد الكبير الذي المتعال الذي لا اكبر منه، لا ليس هناك احد اكبر منه، وانا اقول الله اكبر. قالين اياك نعبد وإياك نستعين، أنا لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك. وإذا كان الفن رسالة ليكن رسالة سامية، ليكن رسالة ترضي القيم والمبادئ، لتكن رسالة وفق المنهج، أهلا بها أهلا بها. اهلا باي ابداع موافق للكتاب والسنه ان كان كاتبا او قاصا او ممثلا او اي شيء وفق كتاب وسنه. واذا كان كانت بعضهن مضطره لهذا العمل، ليس هناك انسان مضطر للحرام، عندها سرطان مثلا، عندها مرض، عندها كذا وكذا كما نسمع. طيب كويس، وهل شفاء الامراض بان اعري جسدي واعرض بضاعه رخيصه؟ هل هذا هو تاخذ اموالا على هذا وتعالج؟ لا لا لا، ان الله سبحانه وتعالى ما جعل شفاء امتي فيما حرم عليه. قالوا انا تداوى بالخمر يا رسول الله، قال الخمر داء وليس الدواء. ما جعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. المال الحرام يدخل على المرض يزيده، لكن المال الحلال سبحان الله داو مرضاكم بالصدقه، والصدقه من المال الحلال تشفي المريض سبحان الله. القصه تحتاج الى اعاده صياغه فكر من جديد. لابد من ان الامه تعيد مره اخرى يعني ترتيب اولوياتها بفقه الاولويات وفقه الموازنات. كيف نقوي عاطفتنا الدهنيه والاسلاميه لها؟ ثم من اين نبدا؟ لتؤوب الامه مره اخرى الى علمائها الصادقين الذين بيدهم المصابيح، حتى يعيدوا الامه الى حاضره الايمان مره اخرى. العلماء انفسهم الان مختلفون على بعضهم البعض. لا، على كل هذه سمه طيبه في الامه، شيء طيب، يعني هذا ينحى الى التشديد وهذا ينحى الى التيسير، هذه ليست خلافات، وهذه هذا تكامل. من ناخذ؟ نعم، ناخذ من؟ ناخذ من يسير وفق منهج الكتاب والسنه، ومن اراد التيسير فليسر على نفسه، ومن اراد ان يعسر فهو حر فيما يصنع، من اراد ان يكون تبع ابن عباس فليكن، ومن اراد ان يكون تبع ابن عمر فليكن. ابن عباس يرفع لواء التيسير، وابن عمر يرفع لواء الشدة. كان ابن عباس يشير إلى الحجر بيده، وكان ابن عمر يزاحم حتى تدمى قدماه، وكان ابن عمر يتحرز من أن يحمل الصبيان حتى لا يصيبه بللهم، وكان ابن عباس أمام ابن عمر يحمل الأطفال ويضمهم إليه ويقول هم رايحين نشموها. والإسلام عاش بين رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. من قبيل العاطفة الواسعة لديك هذا وقت أسئلة المشاهدين. والله ده ونحن عاطفتنا جهاشة نحوهم. بارك الله فيك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم على هواتفنا المعلنة على شاشتنا الآن، ولكن بعد هذا الفاصل كونوا معنا. وفي المحبين النقى والود كل الأنقياء، والود كل الأنقياء. ديني يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء، ديني يعلمني الوفاء دوما وحب الأوفياء. ألقى به كل الصفاء، ألقى به. مشاهدينا الكرام، مرحبا بحضرتكم مرة أخرى. مع نرحب بالداعي الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وأول اتصالاتنا الأخ علي من الشارقة. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمح لي أحيي الدكتور عمر من خلال هذا البرنامج، أقول له أنت من خلال هذا البرنامج بعض من توقعنا إن لم نجدك عليه لاخترعناك. لي سؤال لو سمحت لي، هل للمعصية أثر على القرابة خاصة عاطفة الأبوة؟ فقد قطع الله صلة القرابة بين نوح وابنه بسبب العمل غير الصالح من الولد. أيضا لو سمحت لي، في قوله تعالى في سورة يوسف وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد إلى نهاية الآية الكريمة، المخاطبون فيها هنا على لسان يعقوب عليه السلام. نعم. شكرا جزيلا علي كبوش من الشارقة. تريد معنى الآية؟ المعنى بصورة عامة والحديث عن العاطفة يعني. نعم، بارك الله فيك، شكرا الله لك. صوت منخفض. الأخت أم عبد الله من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك بعض الشيء أخت أم عبد الله. الأخت أم عبد الله من الكويت، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ارفع صوتك بعض الشيء أخت أم عبد الله لو سمحت. سؤال يا شيخ، قلت في المحاضرة ملغفات تأتي على قدر الفتور، فكيف نجمع بينها وبين يبتلى المرء على قدر إيمانه؟ نعم، مرة ثانية وارفع صوتك بعض الشيء. نعم، مرة ثانية وارفع صوتك بعض الشيء. الشيخ قال في المحاضرة المناغصات تأتي على قدر الفتور. نعم، فكيف نجمع بينها وبين يبتلى المرء على قدر إيمانه؟ نعم. طيب، أخت أم عبد الله من الشارقة، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا أخي؟ الحمد لله. جزاكم الله خير على هالبرنامج. وجزاك خيرا مثله. لو سمحت أنا عندي سؤال بالنسبة للرسوم المتحركة، ما رأي فضيلة الشيخ بالنسبة للرسوم المتحركة للأطفال، وما هي الضوابط الشرعية اللي ممكن إنه إحنا يعني نجعل أطفالنا يرون هذه الرسوم المتحركة؟ نعم. طيب. بارك الله فيك. الأخت أمل من مصر، السلام عليكم. ألو. أخت أمل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمني شيخ عمر. ألو. تفضلي يا أخت أمل معك. تفضلي. ألو. معك يا أخت أمل تفضلي. نسمعك. بعد إذن حضرتك بس يا ريت تجيب. ألو. تفضلي يا أخت أمل معك. يا ريت حضرتك عايز رقم الشيخ عمر بعد إذنك ضروري. الرقم الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. طيب. وحضرتك عايز أسأل سؤال بس بالنسبة للظلم أو رد المظالم لأصحابها، وكيف أعلم أن الله سبحانه وتعالى قد تاب علينا؟ يعني أعرف كيف قبل الله سبحانه وتعالى هذه التوبة، أريد أن أعرف. طيب بارك الله فيك. الأخ يحيى من الشارقة، السلام عليكم. السلام عليكم فندم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت محتاج سؤال بس باسم البرنامج العاطفة. نعم. كنت حضرتك ليا بار وربنا نم عليه بنعمة الإسلام. نعم. الحمد لله. عايزين نعرف الحمد لله طبعا، وبعض الإخوة واقفين جنبه، عايزين نعرف حضرتك المعاملة، ولما يخش لأسرة متدينة المفروض الأسرة دي يطلب إيد بنته عشان يبني أسرة مسلمة و... نعم. وأطفال مسلمين و... وما شاء الله يعني نحسبه على خير و... عايزين نساعده، فالمفروض الأسرة دي تعمل إيه؟ هل يرفضوه زي كل أسرة، وإحنا كأصحابه وكأخوة لي بنعاني معاه المشكلة دي؟ يعني هو تقدم ورفض؟ أم لم يتقدم من الأساس؟ لا، تقدم ورفض، ورفض بطريقة فيها مبالغة شوية. كلام طبعا حضرتك ممكن تكون فاهمه شوية أو طيب. أنا مش عايز أوضح. نعم، مفهوم. بس حضرتك بيحسسون اللي ده عار، يعني مش حاجة المفروض. وصلتنا رسالتك. ماشي. بارك الله فيك أخي، شكر الله لك. الأخ عبد من السعودية، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خير، وجزاكم الله خير على البرنامج. بارك الله فيك وجزاك خير. أبغى أسأل الشيخ، وفاك الله بالخير يا شيخ. تفضل. ذكرت قبل شوية أن أبو بكر مع ولد الواقع اللي بينه وبين والده عبد الرحمن. وكيف نقرب من الآية الكريمة الأقربون أولى بالمعروف. وسؤال أخير، آخر كتب الشيخ عمر عبد الكافي وجزاكم الله خير. بارك الله فيك. أخت أم عبد الرحمن من أبو ظبي، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. الله يرضى عنك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقط هذا تساؤل أم ماذا؟ بالنسبة للشيخ ذكر في الحلقة أنه يجب أن نتعامل مع الناس من واقع الظاهر وليس من واقع إيش هم الباطن. نعم. فبالنسبة للأشخاص اللي عندهم اتصال بالجن، هل هذا بيدخل من باب ولا تجسسوا ولا يغضب بعضكم، يعني من باب الآية ينطبق عليهم؟ وكيف في هاي الحالة انه الأشخاص اللي بيقدروا يقرأوا الأفكار، او طبعا مش بيقرأوا الأفكار، هو من باب انه عندهم جن مسخرين من هالنوع، كيف التعامل معهم؟ مع من يتعاملون مع الجن؟ أيوة. طيب بارك الله فيك. الأخ علي من إيطاليا، وهذا آخر سؤال نجيب. أيوة. على مجموعة الأسئلة. أخ علي تفضل. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحبكم في الله، الأستاذ محمد والشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أحبك الله لا تحببتنا فيه. أشهد الله على ذلك. بارك الله فيك. ممكن أسأل الدكتور عمر سؤال بسيط؟ ممكن، ولكن أخفض صوت التلفاز بعض الشيء أخ علي، نحن نسمعك بوضوح. حاضر يا فندم. أنا نفسي الدكتور عمر يوصف لي يوم من أيامه بيصحى الصبح وينام بالليل ويكون هو كده راضي أو حاسس إن ربنا راضي عنه. طيب حاضر انت رجل لذيذ. قصة حياة الشيخ والشيخ يعني يضرب بها ذكرى صفحا. كلها ما سألناه يعرض عنا. الأخ علي من الشارقة كان يقول هل المعصية أثر على القرابة وكيف قطع ربنا سبحانه وتعالى صلة نوح بابنه في الطوفان؟ هو أولا هي يعني إنما المؤمنون إخوة. نعم. هذه أخوة الدين أقوى من أخوة النسب. يعني سلمان منا إلى البيت أبو طالب في النار. صح. إحنا خلطنا. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فلا تسألني ما ليس لك به علم. إذن المسائل هنا يعني يوم القيامة تستبين الأمور ما بين أهل إيمان وأهل ضلال. هل كان ابن نوح مؤمنا بأبيه أم لا؟ لا. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني. ما كان مؤمن به. لا لا لم يكن مؤمنا. سبحان الله. وهذه من يعني من أصعب الأمور على قلب الأب النبي الرسول عندما لا يؤمن ابنه ولا تؤمن زوجته. طبعا. حتى لو سيدنا نوح كمان قال رب إن ابني من أهلي. وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صحيح. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. سبحان الله. إذن الأهل هو الدين. تمام. الله عليه. إنه ليس من أهلك. إنه عمل غير صالح أو قرأت ابن عباس إنه عمل غير صالح. فلما عمل غير صالح طارت الأهلية. وكم من أخ لك لم تلته أمه. صحيح. وذلك ما أعظم رحم الإسلام. صحيح. رحم الإسلام يجمعنا على غير أرحام بيننا. تجد في سبحان الله يعني كنت تسألني الأسبوع الماضي يعني ما الذي يخفف أعباء الحياة عليك أحيانا. أنا أكون سائر في أي شارع من شوارع مدينة أوروبية. مدينة. لا, لا, لا, لا نعرف فيها. يخرج لك واحد كده. السلام عليكم الشيخ. والله كنت سبب الهداية بارك الله فيك ودعوتك ولا أعرف اسمه ولا نسبه ولكن أحببته في الله وتقول هذه ليست أول مرة أرى هذا الإنسان أنا لابد أني رأيته من قبل لأن في عالم الذر جمع الله الأرواح فما تعرف منها تلف وما تنكر منها اختلف صحيح. فتؤثر على القرابات لأن طبعا لأن سبحان الله أنا أحب أخي المسلم الذي يصلي معي في المسجد ولا أميل إلى أخي الذي هو من أبي وأمي الذي يعصي الله ويقيم على المعصية فأخوة الدين قوية يعني ربما هذا ضميمة مع سؤال الأخ يحيى من الشارقة يعني ويتحدث عن العاطفة له جار أسلم ويتقدم لخطبة فتاة مسلمة من بيوت مسلمة يرفضونه ويجرحونه بكلمات النابية كيف يتعامل مع الأسرة المسلمة وكيف تتعامل لا مع هو وربما المسلمة. وربما لم يطرق باب أسرة مسلمة حقيقية هو طرق باب أسرة متمسلمة نعم وليست مسلمة فلو طرق باب أسرة مسلمة لقبلوه لخلقه ودينه من لا يقبل إنسان يعني حصيلته في السيئات صفر الله الله من لا يرضى بهذا جميل هذا التعبير واحد مولود لتوه بالغا ولا يحاسب على فترة التي كان في ديني خارج الإسلام سيدنا عمرو لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبض يده عمرو بن العاص نعم. لما تقبض يدك عام قال ما صنعناه آنفا يا رسول احنا وقفنا ضدك وضد الدعوة ده. قال يا عمرو الإسلام يجب ما قبله قال إليك بيعني اطمأن عمرو أن ما سبق موحي يا ما شاء الله هذا الشخص الذي أسلم ليس رصيده في السيئات صفر طبعا فمن يرفض لابنته رجلا يعني بدأ عداد الحسنات يعمل من قبيل برنامج هذا ديننا الذي يلتصق دائما بالواقع معذرة نعم. من جد البنت أو جد الولد الذي ينجب أنا جد لا قال صلى الله عليه وسلم يهودي لا أو مسيحي أو كذا أو ملحد أو غيره أو من إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير إحنا عرضنا الشرع إحنا متمسلمين ولسنا مسلمين بوضوح يعني الفتوى لها وجه واحد صحيح نعم. يعني حري على هذه الأسرة المسلمة أن ترحب به يعني هنيئا لأي أسرة يطرق بابها هذا الإنسان الصالح ما شاء الذي ولد لتوه رجلا سبحان الله. جميل. طب هو حالته النفسية ربما